إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هيئات الصلاة، باب هيئات الصلاة. وهيئات الصلاة هي من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدأها برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. رفع اليدين سنة لأنه صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، سواء في ذلك من صلى قائما هيرفع يده، أو قاعدا، أو مضطجعا، سواء كان في الفرض أو في السنة، سواء في ذلك الرجل والمرأة والإمام والمأموم. يبقى رفع اليدين إنما هو من باب السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عن كيفية الرفع، كيف يرفع؟ قال الشيخ: أن يرفعهما بحيث يحاذي أطراف أصابعه، بحيث يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، ويحاذي إبهاما شحمتي أذني، وكفاه من كبه. إزاي يا جماعة؟ كذا. يبقى أطراف الأصابع، أطراف الأذن، الإبهامين الشحمتين، ثم بعد ذلك الكفين المنكبين، هكذا. هذا الكلام إنما هو جمع بين الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالشافعي أخذ لحديث ابن عمر في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كان يرفع يديه حذو من كبيه إذا افتتح الصلاة. وردت بعض الروايات إلى أطراف أذني وإلى شحمة أذني، فجمع بينها بهذه الصورة التي قلناها. وهناك قول نميل إليه، أن الذي ورد إنما هو من اختلاف التنوع، يعني رفع النبي هكذا، ورفع هكذا، ورفع هكذا، ثلاث مستويات. فربما وقع من رجل أنه رفع هكذا فصح، أو رفع أعلى قليلا، أو رفع أعلى قليلا، كل ذلك من اختلاف التنوع، ولا حرج إطلاقا جمعا بين الروايات التي وصفت وضوء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هذا جمع طيب للإمام الشافعي الذي جمع بين الروايات الثلاثة، فجعل أطراف أصابعه إلى أطراف أذني، والإبهام إلى شحمة الأذن، والكف إلى حذو المنكبين. كذلك يستحب أن يرفع يده إذا قام من التشهد الأول، يعني قام إلى الركعة الثالثة، يستحب له أن يرفع يده ولو كان بكفيه علة، رفع الممكن، يعني لو إذي بها شلل أو غير ذلك رفع قدر الاستطاعة، أو كان أقطع بمقطوعة يرفع الساعد، ويستحب أن يكون كفه إلى القبلة، يستحب أن يكون كفه إلى القبلة، يعني كده يا جماعة في اتجاه القبلة، كفينك في اتجاه القبلة، خلافا لبعض المالكية الذين قالوا أن الرفع هكذا يبقى الكف إلى الأرض، وبعض الناس بترفع كده، لا الكف إلى القبلة. ويستحب كشف اليدين ونشر الأصابع، نشر الأصابع يعني الأصابع مش مضمومة ولا مفتوحة، ولكن إيه هكذا هكذا، ليست مضمومة وليست مفتوحة ولكن هكذا، يبقى الله أكبر. ثم وضع اليمين على الشمال والتوجه، يعني التوجه إلى القبلة والاستعاذة، كل هذه من أهم هيئات الصلاة. ويستحب أن يضع كفه اليمنى على اليسر ويقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى، وثبت ذلك من فعله. هذه المفاصل تسمى كوع، يبقى الاستحباب أن تقبض على الكوع هكذا، يعني تقبض بكفك اليمنى على كوع كفك اليسرى، أو يبقى الكوع هذه العظام، العظام التي بين الكف وبين الساعد، يبقى ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى، ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى، يعني بيبقى كده كده يا جماعة، بتقبض على الكوع والأصابع على الساعة الساعد. وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الذراع كده، على الذراع بنفس الكيفية يا جماعة، ولكن لم يرد أن تقبض على المرفق، هذه الصورة لم ترد، هذه الصورة لم ترد. طيب، ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى، قال القفال وهو بالخيار بين بسط الأصابع في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد، يعني كده أو كده يا جماعة، لا حرج من هذه الكيفية. ويستحب جعلهما تحت صدره، رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقيل يجعلهما تحت السرة، قال ابن المنذر وهما سواء لأنه لم يثبت فيه حديث. نقول أن الحديث الوارد عن علي من السنة أن يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي صح عنه من حديث وائل بن حجر أن النبي وضعهما على صدره، وضعهما على صدره، هي دي السنة يا جماعة. بعض الناس بيعمل كده أو بيعمل كده، يعني يضع يده اليمنى على اليسرى على الجانب الأيسر، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه، فقد كان يأمر صلى الله عليه وسلم بوضع أو بقبض اليمنى على اليسرى. وورد عن النبي في حديث ابن وائل ابن حجر أن النبي وضعهما على صدره وهو الصحيح. ولو أرسل يديه ولم يقبض كره ذلك له، أو كره ذلك له، بعض الناس لما بيصلي بيحط ايده جنبه، ففي ذلك كراهة، كراهة يكره هذا، وهو ظاهر المذهب. وقد نقل ابن الصباغ عن الشافعي أنه إن أرسلهما يعني ساب إيدي جنبه ولم يعبت فلا بأس، وعلله بأن المقصود تسكين اليد. بل نقل الطبري قولا أنه يستحب ذلك، نقول ولكن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بوضع اليد اليمنى على اليد اليسرى، وثبت عنه بطريق صحيح أنه كان يضع ذلك على يا جماعة على صدره، على صدره. ويستحب أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. رواية مسلم، هذه رواية مسلم. وهناك أيضا اللهم باعد بيني وبين خطاياي حديث أبي هريرة: كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء. فهذا أيضا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم صلى الرواية وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. رواية مسلم رواه مسلم عن علي، وفي رواية كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إلى آخره، إلا أن مسلما لم يقل حنيفا، ولكن كلمة حنيفا هذه وردت في رواية ابن حبان. يبقى وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض مسلما رواية مسلم، حنيفا كما قال الشيخ من رواية ابن حبان، وأنا من المسلمين هذه رواية مسلم. طيب، ويستحب له التعوذ أن يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. في بعض المذاهب قال الوجوب للاستعاذة في الصلاة، نعم، ولا في كل ركعة يستعيذ بالأمر على الوجوب بظاهر الأمر وعدم وجود الصلاة. نعم. بالنسبة للاستعاذة يا جماعة، المذهب صرفها من الوجوب إلى إلى السنية بحديث المسيء صلاة، بحديث المسيء صلاة الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات. فالأشياء التي لم تذكر إنما عدها المذهب بعد ذلك هي من الإيه؟ من السنن، وصرفت من الوجوب إلى السنية. ثم بعد ذلك: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه ليست مخصصة بالركعة الأولى على المذهب، ولكن في كل ركعة على مذهب الشافعية نستعيذ أولا، في كل ركعة قبل القراءة نستعيذ ثم نقرأ بعد ذلك، وهذا هو المذهب. بعض أهل العلم من أصحاب المذاهب قالوا أن الصلاة قراءة واحدة، وعلى ذلك فإن الاستعاذة تكون مرة واحدة عند بداية القراءة من الركعة الأولى فيقتصر عليها. أما عند الشافعي فقالوا أن كل ركعة مستقلة بذاتها، وعلى ذلك فكل ركعة تحتاج إلى استعاذة، وهو خلاف معروف بين أهل العلم. طيب، أي إذا أردت القراءة. وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. حديث ضعيف يا جماعة. خلاصة الأمر يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فأيا كانت الاستعاذة فقد أمرنا الله تعالى بها وتصح بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ألباني موجود في الهامش. قال الألباني ضعيف، والجهر في موضعه والإصرار في موضعه والتأمين. أيضا من هيئات الصلاة الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء في الركعة الأولى والثانية، ويستحب ذلك للإمام إجماعا. وأما المنفرد فيستحب له أيضا الجهر، وأما المأموم فلا يجهر، المأموم لا يجهر. طيب، المسألة هنا يا جماعة، طبعا صلاة الليل جهرا وصلاة النهار سرا. المسألة: من صلى فائتة، يعني رجل لم يصلي صلاة العصر وأراد أن يصليها ليلا، هل يجهر أم يسر؟ رجل لم يصلي العشاء وقام من نومه بعد شروق الشمس وأراد أن يصلي العشاء قضاء، فهل يجهر أم يسر؟ خلاف بين أهل العلم. ذكر الشيخ حول خاطر، قال الشيخ: فلو صلى فائتة فإن قضى فائتته بالليل، فإن قضى فائتة الليل بالليل، يعني ما صلىش مغرب أو عشاء، جهرا. وإن قضى فائتة النهار بالنهار سرا، ما فيش سرا، لا حرج من هذا. وإن قضى فائتة النهار بالليل، يعني ما صلىش العصر وحيصليها بعد العشاء، أو ما صلىش العشاء وحيصليها قبل الظهر بالنهار، ففي المسألة أوجه، وجهين يا جماعة. الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء، فيسر في العشاء نهارا ويجهر في الظهر ليلا. في وجهين في المذهب. الوجه الأولاني أن العبرة بأصل الصلاة، بالصلاة نفسها، فإذا كانت جهرية تجهر، وإذا كانت سرية تسر، حتى لو كنت بتصليها بالليل أو النهار. قول الثاني أو الوجه الثاني، وهو الذي صححه كثير من الشافعية، قالوا أن العبرة بوقت القضاء. أنا نسيت أصلي الظهر، تذكرت بالليل، هتصليها بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. وصلاة الليل جهرا أم سرا؟ جهرا، يبقى هتجهر. ما صليتش العشاء بتاعت امبارح وهصليها بالنهار، أجهر ولا أسر؟ أقول لك هتصليها بالنهار ولا بالليل؟ بالنهار. صلاة النهار إيه يا جماعة؟ سرا، يبقى تسر في صلاتك، وهو الصحيح كما قال الشيخ. يبقى وجهي. نعم. القضاء انك بتقضي ايا كان بقى، في جماعة او تقضي كذا. ويستحب عقب الفاتحة ان يقول امين خفيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إن التأميم يؤتى به سرا في الصلاة السرية، وجهرا في الصلاة الجهرية، ف فيجهر بها الإمام والمنفرد والمأموم. ففي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وفي المأموم طرق، الراجح أنه يجهر، المأموم يجهر، وذلك لقول عطاء: كنت أسمع الأئمة ابن الزبير وعبد الله بن الزبير ومن بعده يقولون آمين، ومن خلفهم يقولون آمين، حتى إن للمسجد للجة صود صخب من شدة قول المأمومين. يا جماعة آمين. تتابع الإمام، تتابع الإمام، يعني الإمام بيقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هياخد نفسه آمين، يبقى متابعة الإمام أولى. ويسن للإمام والمنفرد قراءة، يسن للإمام والمنفرد قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة في صلاة الصبح. يبقى يسن للإمام والمنفرد، مش المأموم، خلي بالك المأموم هيقرأ الفاتحة بس، إنما السورة في حق الإمام وفي حق من صلى منفردا في الركعتين الأولتين من سائر الصلوات. والأصل في مشروعية ذلك ما رواه أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأولتين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب يسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وكذا في العصر. النبي عامة حتى في الصلاة السرية كان بيطول في الركعة الأولى علشان الناس تدركها، عشان الناس تدرك هذه الركعة. واعلم أنه يحصل الاستحباب لأي شيء قرأ، ولكن السورة الكاملة وإن كانت قصيرة أحب من بعض الصور وإن طالت، صرح بذلك الرافعي. طبعا لا يوجد في المسألة نص، ولذلك قال النووي إن ذلك عند التساوي. أما بعض الصور الطويلة إذا كانت أطول من القصيرة فهي أول. عامة الطول والقصر بيختلف بحال المصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما فليخفف. والتخفيف يختلف باختلاف حال الناس، فإذا اعتاد الناس وقبلوا أن يطول الإمام فلا حرج، وإلا فعلى الإمام على الإمام أن يخفف، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ عندما أصال بالناس وصلى بهم البقرة في العشاء ثم قال من أما فليخفف فليخفف. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا تستحب السورة الثالثة والرابعة على الراجل، السورة في الركعة الثالثة والرابعة على الراجل، إلا أن يكون مسبوقا فيقرأها فيهما. يعني لو واحد حضر مع الإمام الركعة الأخيرة هتحسب بالنسبة له الأولى على المذهب، خلافا لبقية أهل العلم. يبقى أدرك الإمام في الركعة الرابعة تحسب له الأولى، ثم يأتي بالثانية فيجهر، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد الأول، فإذا ما قام يقوم إلى الثالثة والإيه يا جماعة والرابعة يقرأ فيها الفاتحة فقد. هذا بالنسبة لترتيب الصلاة للمسبوق كما وضح ذلك الشافعي. يبقى معنى ذلك لا يقرأ المأموم إلا الفاتحة خلف الإمام، ثم بعد ذلك في الركعة الثالثة والرابعة يكتفى كما قلنا باليجمع بقراءة الفاتحة فقد لا غير. نعم. يسرع شوية في قراءة الفتحة وانتهي منه لأنه أدرك الإمام في القيام. إن كان الوقت المسموح الوقت اللي انت أدركت فيه الإمام لا يسمح بقراءة الفاتحة فإنما تتابعه في ركوعه وصلاتك صحيحة. أما إذا كان فيه سعة فلتقرأ الفاتحة فهي ركن على الراجح من الأقوال. والله هي القراءة بالنسبة لقراءة الفاتحة في حق الإمام والمأموم في حق المأموم على وجه التحديد خلاف كبير بين أهل العلم، منهم من استحب ومنهم من قال لا يقرأ، والراجح العموم في كونها من فرائض الصلاة، ولكنها تسقط إذا لم تدرك الإمام في قيام، يعني إذا أدركته راكعا سقطت في حقك وصحة الصلاة. طيب لو أنا أدركت الإمام في جزء وقت لا يسمح بقراءة الفاتحة فتقرأ ما شئت من الفاتحة ثم تركع مع إمامك ويصح إن شاء الله تعالى لأن الوقت لا يسمح. ولكن ما تدخليش الصلاة وانت جاي مسبوق وتقعد بقى تقول الأذكار خلاص وإلى آخره، فهذه تسن قراءة الفاتحة في حقك إيه، فلا تنشغل بالسنة عن الواجب في وقت لا يتسل الاثنين معا. يبقى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وتبدأ في القراءة على صوت. طيب والتكبيرات عند الخفض والرفع وقوله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد والتسبيح في الركوع والسجود كل هذه من هيئات الصلاة. أولا بالنسبة لسمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد هذا في شأن الإمام والمأموم على مذهب الإمام الشافعي، فأنت كمأموم تقول أيضا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وتكمل، والإمام يقول أيضا سمع الله لمن حمده فإذا ما اعتدل قال ربنا لك الحمد إلى آخر الدعاء، وهو خلاف لبعض أهل العلم الذين قالوا أن كلمة سمع الله لمن حمده إنما هي تتعلق بالإمام وكلمة ربنا ولك الحمد إنما تتعلق بالمأموم، فخلاف واللفظ يحتمل هذا وهذا، والقول على مذهب الشافعية في المسألة. الجماعة المالكية والأحناف قالوا سمع الله لمن حمده في حق الإمام، ربنا ولك الحمد في حق الإيه يا جماعة؟ في حق المأموم. طيب معلش يا جماعة هنكتفي بذلك على أن نكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. يبقى احنا واقفين عند وضع اليدين.